أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. Then has your Lord chosen you for having sons and taken from among the angels daughters? Indeed, you say a grave saying.